الله عليه وسلم. وما رفع السماء وَمَا واصبع الصبح الجميل الله. كما أنزلنا على المؤمنين المحسنين الذين جعلوا القرآن عظيم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Just سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Thank you. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين وَمِنَّا جَاءَ Mm-hmm. منه شراب ومنه شراب منه شراب ومنه شراب فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأبار من كل الثمرات إن في ذلك والنخيل والأرنب من